شوف خذ ليه ديتين وديتين هنقول فومين احنا مش هنكمل حاجة خالص. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السؤال الواجب ما الادلة على اشتراط ان يكون المبيع ملكا لبائعه او مأذونا له فيه او مأذون ما الادلة على اشتراط ان يكون المبيع ملكا لبائعه او مأذونا له فيه. السؤال الثاني وهو ما هي أنواع السماد اللي هو السروجين، ما هي أنواع السماد وما أحكامها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيوة الشيخ سامي موجود، الشيخ سامي موجود موجودة.